هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. أنت طبعا تعرفين أن المتحف العصور الماضية كان يمثل بابا واسعا من أبواب الرزق عند الشعراء، فمعظم الشعراء كانوا يتكسبون بالشعر. نعم أعرف هذا، فهم كانوا ينالون بشعر المدح عطايا الملوك والأمراء والوزراء وأهل الوجاهة والثراء. وهذا يعني أن المدح كان يقوله الشاعر للأشخاص. هذا شيء طبيعي. أجل، ولكننا رأينا بعض الشعراء قد مدحوا بلدا ما، وآخرين وجهوا مدحهم لحيوان ما. تقول لحيوان ما؟ نعم، وبخاصة الكلب. ولهذا أرى أن نجعل بعض حديثنا اليوم عما قاله بعضهم في مدح الكلب. إن الناس في كل العصور تقريبا اهتموا بالكلاب واتخذوها للزينة أو للحراسة أو للاستئناس بها. هذا صحيح يا ابنتي، كما توجد لها في بعض أقسام كليات الشرطة مكان وعليها مدرب تحبه ويحبها. كما استغلت كما نعرف قوة حاسة الشم عند الكلاب، فاتخذها بعض المسؤولين وسيلة للكشف عن المجرمين، حيث يشم الكلب مكان الجريمة وآثار المجرمين، وهنا يجري سعيا إلى المجرم فيمسك به ويحاول هو طبعا التخلص من الكلب فلا يستطيع. وفي كلب من كلاب الشرطة قال الشاعر محمود غنيم مادحا: كلب يدل على الجناه، تمشي العدالة في خطاه، إن قال أرهفت النيابة سمعها وصغى القضاة، لم يعي أهل البحث سر غامض إلا جلاه، يستخرج السر الدفين كأنه بعض الحواه. ثم قال هذا الشاعر عمن لامه في إطراء ذلك الكلب، أي في مدحه، وموضحا أيضا وفاء الكلب وحفظه للمودة. قالوا أتطري الكلب؟ قلت لهم ومن أطري سواه، يرعى الوداد، وما رأيت من الأنام فتى رعاه، سألوا الكلاب الحق إذ وجدوه بين الناس تاه. وهذا هو الشاعر الجزار قد ذكر الكلاب في شعره، فقال له بعضهم: عجبا لك يا أخي، وفيما العجب بحق الله؟ إنه في أنك تركت الشعر وعدت لصنعة الجزارة، فاتخذت ذبح الحيوان وبيع لحمه حرفة لك. كيف لا أعشق الجزارة ما عشت وأقل الفنون والآداب، فبها صارت الكلاب ترجيني، وبالشعر كنت أرجو الكلاب. وقد أراد هذا الشاعر الجزار بكلمة الكلاب الأولى هذا الصنف من الحيوان، بينما أراد بكلمة الكلاب الثانية البخلاء من الناس الذين كان يمدحهم بقصائده فلا يجزونه إلا الحرمان. قالت امرأة للشاعر ابن الرومي: إن قصيدتك الأخيرة في هجاء ذلك الرجل الذي أوقعه القدر في طريقك وصارت بينك وبينه خصومة تجعلني في حيرة. ولماذا؟ لأني أجد نفسي موزعة بين الضحك من الصورة الهزلية التي رسمتها لذلك الرجل الذي هجوته واسمه عمرو، وبين الرثاء لذلك الرجل، حيث تقول مادحا الكلب ومفضلا إياه على ذلك الرجل: وجهك يا عمرو فيه طول، وفي وجوه الكلاب طول، والكلب واف وفيك غدر، ففيك عن قدره سفول، وقد يحامي عن المواشي وما تحامي وما تصول، وأنت من بيت قوم سوء، قصتهم قصة تطول، وجوههم للورى عظات لكن أقفاءهم طبول. واشتد الغلو بأحد المؤلفين فألف كتابا عنوانه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. وهذا المؤلف اسمه محمد بن خلف ابن المرزوبان ابن بسام، وقد عاش في القرنين الثالث والرابع الهجريين. ومن بين ما كتبه في كتابه هذا مبينا فضل الكلب: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قتيلا فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إنه وثب على غنم بني زهرة فأخذ منها شاة، فوثب عليه كلب الماشية فقتله. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل: قتل نفسه وأضاع دينه وعصى ربه وخان أخاه، وكان الكلب خيرا منه. أسمعت يا خالد يا أخي البيتين اللذين ينسب قولهما إلى الشافعي رضي الله عنه؟ أي بيتين يا علياء؟ وفي أي مجال هما؟ إنهما في مدح الكلاب، وفيهما يقول الشافعي كما يقول بعضهم: ليت الكلاب لنا كانت مجاورة، وليتنا لا نرى ممن نرى أحدا، إن الكلاب لا تهدأ في مرابضها، والناس ليس بهاد شرهم أبدا. إن هذين البيتين يا عالية ذكراني ببيتين آخرين قالهما شاعرنا عبد الحميد الديب في كلبة له ولأهله. حسنا، فقل لي إذن ماذا قال الشاعر الديب؟ إنه قال مادحا حفاظها للود وكذلك صبرها: ليت الأنام كلاب، إن كلبنا لما تزل لحفاظ الود عنوانا، تحملت قسطها في البؤس صابرة، لم تشك جوعا ولم تستجد إنسانا. وفي مدح الكلب الوفي روى الدميري في كتابه حياة الحيوان أن محمد بن حرب قال: دخلت على العتابي يوما فوجدته جالسا على حصير وبين يديه شراب في إناء، وكلب رابض بالفناء حياله يشرب هو كأسا ويولغ الكلب أخرى، فقلت له: ما الذي أردت بما اخترت؟ فقال: اسمع، إنه يكف عني أذاه ويكفيني أذى من سواه، ويشكر قليلي ويحفظ مبيتي ومقيلي، وهو من الحيوان خليلي. لما سمع محمد بن حرب ما قاله العتابي من كلمات في مدح الكلب قال: تمنيت والله أن أكون كلبا للعتابي لأحوز هذا النعت منه. إن الجبن عند العرب صفة مرذولة كما تعرفين يا زينب، ولكنها صفة من الصفات التي تمدح بها العرب الكلب عند وجودها فيه. وما سبب هذا يا أخي؟ سببه هو أن جبن الكلب يعتبر علامة كرم أصحابه. حيث إنه لا ينبح عند قدوم ضيف ولو كان غريبا، أليس كذلك؟ بلى يا زينب، وهذا هو حسان بن ثابت رضي الله عنه يتحدث عن كرم جماعة كان قد نادمهم فترة شبابه، وهم أولاد جفنة، وهو يبرهن على كرمهم بأن كلبهم ساكت لا ينبح عند قدوم غريب عليهم. فماذا قال؟ إنه قال: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضل، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. جلق التي ذكرها الشاعر في البيت الأول هي دمشق. وكلمة تهر في قول الشاعر ما تهر كلابهم معناها تنبح وتكشر عن أنيابها. أنت تعرف طبعا يا عبد الرحمن مدى حب الأستاذ العقاد للكلب. نعم أعرف هذا جيدا يا إبراهيم. وبالرغم من معرفتي ومعرفتك لهذا الحب من العقاد للكلب، فأنا ما كنت أتوقع أبدا ما حدث في الليلة الماضية. فماذا حدث؟ لقد ذهبت الليلة الماضية لحضور حفل دعاني لحضوره أحد أقاربي بمناسبة مرور أسبوع على ميلاد طفل لصديق. حسن جدا، فماذا حدث؟ لما ذهبت إلى منزل صديق قريبي هذا عرفت أن الحفل أقيم بمناسبة مرور أسبوع على ولادة كلبة عند صاحب هذا المنزل واسمها فلورا. ولادة كلبة؟ نعم ولادة كلبة. لا بأس لا بأس، ولكن ما علاقة الأستاذ العقاد بما ذكرت؟ العلاقة يا عبد الرحمن هي أن الأستاذ العقاد كان موجودا في هذا الحفل، وهذا قد أدهشني جدا. ولكن الذي أدهشني أكثر أن العقاد قال شعرا يبارك فيه للكلبة فلورا ويحيي المولودة. هكذا؟ نعم هكذا. فماذا يا ترى قال؟ لقد قال العقاد: أعليني يا فلورة الأفراح واملأي الأرض والسماء نباحا، ما حبى الدهر بنت كلب بأغلى من ذراريك عنصرا ولقاحا، أبشري دولة الكلاب بجرو سوف ينفي عن جيله الأتراحا، ما تقضى الأسبوع إلا تمشى يذرع الدار جيئة ورواحا، حرك الدهر ذيله حين وافى وعوى الكون بهجة وانشراحا، يلبس الطوق من نضار ودر ويحوك الخز الثمين وشاحا، وأراه يعيد سيرة قطمير وقارا وفطنة وصلاحا. وقطمير هو كلب أهل الكهف الذي صحبهم في فرارهم من بطش الملك الظالم بسبب إيمانهم بالله. وذلك الكلب جاء ذكره في القرآن الكريم في مجال حديثه عن الفتية المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. صدق الله العظيم. نتوقف الآن لحظات نبتسم خلالها مع بعض الطرائف، ثم نواصل الحديث في موضوع هذه الحلقة. كان أحدهم في سفر، ولما عاد عرف أن أحد أصدقائه قد تزوج، فذهب إليه ليقدم له التهنئة. وخلال حديثه معه قال له: ها، هو بمن تزوجت؟ بمن تزوجت؟ بسيدة. أعرف طبعا أنك تزوجت بسيدة. يا رجل، هل هناك من يتزوج برجل؟ نعم، أختي. والآن ماذا عندك من جديد في مجال مدح الحيوان وبخاصة الكلب؟ كما اهتم بعض الشعراء بمدح الكلب، هناك من قال الشعر في رثاء الكلب وغيره من الحيوانات. هكذا؟ نعم، وسيكون حديثنا الآن عن هذا الأمر. ذكرنا منذ قليل أن الكاتب الكبير والشاعر الكبير أيضا عباس محمود العقاد قد هنأ فلورا كلبة صاحبه، وذلك بمرور أسبوع على ولادتها جروا جديدا. وكان هذا طبعا بسبب حب العقاد للكلاب، ويظهر هذا الحب واضحا عندما مات بيجو. تقول عندما مات بيجو؟ نعم. فمن هو بيجو هذا؟ إنه كلب كان يقتنيه عباس العقاد، وكانت له منزلة كبيرة في نفسه. ولما مات هذا الكلب رثاه العقاد بقصيدة يعتبرها البعض من أبدع قصائده. إلى هذه الدرجة؟ نعم، فهو يقول فيها من بين ما يقول: حزنا على بيجو تفيض الدموع، حزنا على بيجو تثور الضلوع، حزنا عليه جهد ما أستطيع، وإن حزنا بعد هذا الولوع، والله يا بيجو لحزن وجيع. حزنا عليه كلما لاح لي بالليل في ناحية المنزل، مسامري حينا ومستقبلي، وسابقي حينا إلى مدخلي، كأنه يعلم وقت الرجوع. إن هذه الأبيات توضح مدى تأثر العقاد بحسن سلوك كلبه بيجو. أجل، ثم هو في موقع آخر يتحدث بأسف عما كان يفعله حرصا على بعض ما يعتز به من تحف، خوفا عليها مما يمكن أن يلحقه بها بيجو، فيقول: وكلما داريت إحدى التحف أخشى عليها من يديه التلف، ثم تنبهت وبي من أسف ألا يصيب اليوم منها الهدف، ذلك خير من فؤاد صديع. ويواصل العقاد حديثه في حزن شديد قائلا: حزنا عليه كلما عزني صدق ذوي الألباب والألسن، وكلما فوجئت في مأمني، وكلما اطمأننت في مسكني، مستغنيا أو غانيا بالقنوع، وكلما ناديته ناسيا بيجو، ولم أبصر به آتيا، مداعبا مبتهجا صاغيا، قد أصبح البيت إذا خاويا، لا من صدى فيه ولا من سمع. وددت أن تخبرني هل كان رثاء الشعراء للحيوان مقصورا على الكلب فقط، أم تعداه إلى غيره من الحيوان؟ لقد تعدى رثاؤهم إلى غيره، فرثوا الهر كما رثوا الحمار، حيث يبدو أنه لم يكن محتقرا عند آبائنا العرب الأقدمين كما هو محتقر عندنا اليوم. أنا أعلم أن الحمار قد ورد ذكره في القرآن الكريم عدة مرات. هذا صحيح، وذلك تنويها بفائدته للناس، ومن ذلك ما ورد في سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. صدق الله العظيم. ولكن القرآن الكريم أيضا ذكر أن أنكر الأصوات هو صوت الحمير. أجل، وذلك في سورة لقمان. والآن ماذا عن رثاء الشعراء للحمار؟ أو ماذا قال عنه الكتاب؟ لقد ورد في ديوان شاعر اسمه ابن عنين، كان يعيش في القرنين السادس والسابع من الهجرة بالشام والعراق، قصيدة طريفة في رثاء حمار له، وتقول له إحدى جاراته: أنت طبعا حزين لأن حمارك قد نفق. هذا صحيح، ولكني أقول إنه مات ولا أقول إنه نفق. ولكنني أعرف أن كل الناس تقول الحمار نافق. أجل، هكذا يقولون، أما أنا فلا أقول هذا. ولماذا لا تقول كما يقولون؟ أنا لا أفعل هذا بسبب منزلة ذلك الحمار عندي. لا بأس، والآن أسمعني بعد ما قلته في رثاء حمارك العزيز. ليل بأول يوم الحشر متصل، ومقلة أبدا إنسانها خضل، وهل ألام وقد لاقيت داهية، ينهد لو حملته بعضها الجبل. فو الآن الذي قد كنت آمله عونا، وخيب فيه ذلك الأمل. لا تبعدن تربة ضمت شمائله، ولا عدا جانبيها العارض الهطل. لقد حوت غير بكسال ولا رعش، إن قيد القود من دون السرى الكسل. قد كان إن سابقته الريح غادرها، كأن أخمصها بالشوك ينتعل. لا عاجزا عند حمل المثقلات، ولا يمشي الهوينا كما يمشي الوجل الوحل. إنك يا ابن عنين أضفيت على فقيدك الغالي صفات القوة والسرعة والقدرة على تحمل ما لا تتحمله الجبال. هذا صحيح، أما عن خلقه وطباعه الحسنة بما فيها طبعا الصبر، فإني أقول: رحب الصدر منتفخ الجنبين، لا ضامر طاو ولا سغل، يطوي على ظمأ خمسا أضالعه في بيضة الصيف والرمضاء تشتعل، يرجع النهق مقرونا ويطربني لحنا كما يطرب المزموم والرمل. إن قصيدتك هذه يا ابن عنين طريفة حقا. لاحظي يا جارتي العزيزة أنني قلت في هذه القصيدة عن حماري الغالي إنه غير ضامر، لأن الضمور كما تعرفين لا يستحب إلا في الخيل. أجل أجل، كما ذكرت أنه أيضا لم يكن مصابا بالصغل، وهو مرض يصيب بعض أجزاء الجسم بكثرة الشحم. هذا صحيح، أما عن النهيق المقرون أي المكرر والمتواصل الذي كان يصدره حماري الغالي، فإنه كان يطربني كما يطربني المزموم والرمل، وهما لحنان من ألحان الموسيقى كما تعرفين. في مجال الحديث عن رثاء ما لا يعقل من الحيوان، توجد قصيدة جاء ذكرها في كثير من كتب الأدب وأيضا في كتب التاريخ. أي قصيدة تعني؟ إنها قصيدة في رثاء هرن، نظمها الشاعر أبو بكر بن العلاف أحد ندماء الإمام المعتضد بالله، وهو من شعراء القرن الثالث الهجري. لقد عرفت أمس يا أم عمر أن الهر الذي يقتنيه الشاعر أبو بكر بن العلاف قد وجد مذبوحا. وأنا عرفت أن الذين ذبحوا هم جيران أبي بكر، لأنه كان يدخل أبراج الحمام الخاصة بهم ويأكل أفراخها. لقد رثاه أبو بكر بن العلاف بقصيدة طويلة. فهل تحفظ منها شيئا؟ نعم، فهو يقول في بعض أبياتها: يا هر فارقتنا ولم تعدي، وقد كنت فينا بمنزلة الولد، فكيف ننفك عن هواك وقد كنت لنا عدة من العدد، تطرد عنا الأذى وتحرسنا بالغيب من حية ومن جرد، وتخرج الفأر من مكامنها ما بين مفتوحها إلى السدد، يلقاك في البيت منهم مدد وأنت تلقاهم بلا مدد، لا ترهب الصيف عند هاجرة ولا تهاب الشتاء في الجمد. قطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله، المخرج المساعد هيام فاروق، هندسة صوتية محمود إبراهيم، إخراج رضا سليمان.